إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه، أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم. بحلم بيه كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوابك واحدة حسني ودي منفوسة، واحدة حسني واحدة واخدة الأكل الوايد بايك كلك وعودة كلي، واحدة عاملة نفسها هار، واحدة تمخى في البيبار، ودي مجنونة ماتشة كورة، ودي من الآخر سندني انت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسه الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تاليف غريب، اخراج محمد حسين. روق يا بابا بقى، حصل خير خلاص؟ انا جسمي كله شايل من ساعتها. قتلتها حسن، قتلتها، عارف يعني قتلتها؟ هروح من ربنا فين؟ خلاص يا عمو، احمد ربنا ان اللي ماتت في الحادثه قطه مش ست. وهي القطه مش روح برضو يا احمد؟ روح طبعا يا عمو. ليه يا عم؟ خلاص يا بابا، واحنا مروحين ندور على عيال القطة ونبقى ناخدهم نتبناهم. منفعش، ما انت عارف ان انا عندي حساسية من القطط. خلاص بقى يا زيزو بقى، ما تكبرهاش، انسى بقى. مضطر انسى بس غصب عني. تعالوا نطلع على الشط بقى. يلا بينا بقى. بصيل الكرة يا بابا بقى، بصي والنبي. هوبا، مش تحاسب يا راجل، انت اعمى. سوري انا اسف يا بنتي، اصلي مش لابس النضاره عشان بتقع مني وانا بلعب يعني. اتعورتي ولا حاجه؟ وريني كده، في دم. طب مفيش ميه يا اخوانا. سوري يا انسه، هو الحقيقه يعني بابا مش قصدي. خلاص حصل خير. ابني الباشمهندس حسن ممكن يكشف عليك على فكره، هو اصله كان نفسه يطلع دكتور بس المجموع بقى دخله هندسه، بس النيه موجوده والله للطب. انا ممكن اكتب لك اسبرين عادي يعني. لا مش محتاجه، انا لا محتاجه لا مهندس ولا دكتور، انا كويسه. ممكن بقى نتعرف على القمر اللي نزل يقعد معانا على الشط ده. اسمك ايه يا بنتي؟ انا ساندي. وانا حسن عزيز. وانا فكره. كان يوم جميل قوي على فكره. المهم خدت رقم ساندي ولا لا؟ طبعا لا، انا كسف من الحاجات دي. ما خدتش رقمها ليه يا عمو؟ انا رميت السناره بالطعم، والباشمهندس بقى المفروض كان يشدها بنفسه. عداني العيب ولا لا؟ عداك العيب وازح يا عمو. يا ساندي ما عجبتكش يا حسن؟ بصراحه يعني البت حلوه ورقيقه جدا. دي بسكوته بسكوته بسكوته ايه دي؟ مهلبيه بجوز الهند. هوبا، رزقك في رجليك يا حسن. بص يا له، بص مين اللي جاي هناك؟ ساندي. هوبا، دي هي فعلا. يا لهوي، هستخبى فين انا دلوقتي؟ هستخبى فين؟ تستخبى ايه يا اخره صبري؟ اطلعنا واعمل حاجه. ايه ده، دي بتبص ناحيتنا، والله بتبص ناحيتنا. يا ساندي تعالي اقعدي معانا هنا، مش هتلاقي مكان، الدنيا زحمه جدا النهارده. ميرسي يا انكل، في مكان هناك اهو. لا هناك ايه؟ ده اللي هناك ده ملقى في هوا برد، وانتي بسكوته. اللي تشوفه يا انكل. تطلبي ايه يا انسه ساندي؟ عاوزه سيمون في مي كاليماري. خلاص نطلب بقى كلنا نفس الطلب بتاع ساندي. ها ايه ده؟ ايه ده؟ مش ممكن. هو فين موبايلي؟ موبايلي معاك يا بابا؟ لا ما شفتوش. لا الموبايل عليه كل ارقامي المهمه. طب لو ما فيهاش غلاسه انسه ساندي ممكن ترني على موبايلي من رقم تليفونك؟ اصل شحن بابا واحمد خلصانين من الصبح. قوي قوي يا استاذ حسن، ممكن تقولي رقمك كام وانا رن عليك؟ 0166. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الموبايل في جيبي. والله العظيم الزهايمر ده مش سايب حد. كلمتي مامتك يا حنان؟ لا ما كلمتهاش. يا ستي شوفيها عايزه منك ايه؟ يعني هتكون عايزه ايه يعني؟ اكيد عريس جديد وعايزاني اشوف. ما انتي عارفاها عايزه تريح ضميرها وترميني في عصمه راجل علشان تبقى قدت رسالتها وخلاص. طب ما تريحيها وتتجوزي وخلاص. هو الجواز ينفع معايا ريحيها وخلاص؟ اهي جوازه والسلام بقى. انت اللي بتقولي كده؟ انا عندي الجواز بيجي بالحب مش العكس. طيب وافرضي الحب ما جاش، هتفضلي كده يعني من غير جواز؟ مش احسن ما اتجوز واحد بسرعه واندم بعدها على مهلي؟ الو، هاي ساندي ازيك؟ هاي حسن، انت فين؟ عاوز اشوفك. انا في شغلي، عندنا شقه لازم تخلص في خلال اسبوع بالكتير. ايه ده يعني مش هقدر اشوفك النهارده؟ هخلص حاجه اخيره في ديكور غرفه المعيشه واعدي عليكي بعد الشغل عشان عايز اتكلم معاكي في موضوع فيري فيري امبورتنت. استني تليفونك. باي سونا. باي باي يا ساندي. باي. ساندي انا مرتاح لك قوي، حاسس ان انا طاير من السعاده وانا جنبك. انا كمان ببقى مبسوطه جدا وانا معاك. بحس ايه؟ بتحسي بحموضه مثلا؟ اجيب لك رايب؟ لا لا، بحس بمغص، مغص من ناحيه الشمال. تفتكر ليه؟ يمكن واكله اكله تقيله ولا حاجه. لا متحسبش بقى يا حسن. يا لهوي على حسن وهي طالعه من بقك. حسن انا بدات احب اسمي على ايديكي على فكره. نفسي اتعرف عليكي اكتر وعلى بابا وماما واخواتك. قوليلي صحيح انتي عندك كم اخ؟ عندي ولدين غيري، مهند المصري مصارع، وهاني الاشقر لاعب كاراتيه عالمي، وانا البنوته الوحيده. قصدك مكعب السكر الوحيد اللي في الاسره؟ انا دلوعتهم وهم اقرب اتنين ليا بعد بابي ومامي. ربنا يخليكم لبعض يا قمر. انت ميرسي، بس انت يتخاف منك على فكرة، شقي كده وبتاخد اللي انت عاوزه. ليه وانا عملت ايه؟ بتقولي كده ليه؟ انت اخدت مني رقم تليفوني بطريقة ذكية جدا، وانا طول عمري احترم الراجل الذكي. وبكرة هتحبيه كمان مش تحترميه وبس. لا تقعطينا يا عم. الله تمتشاكل ورا على فين؟ اقول لك وما تقولش لحد. قول سرك في بير. قول. رايح اقابل ساندي. ايه ده؟ انت كلمتها؟ لا. ايه اللي كلمتها؟ طبعا دي بنت بسكوته ورقيقه، وانا بصراحه بحب البسكوت قوي، اصله خفيف على المعده كده وبيدوب في البق. يعني انا اتكل على الله وانزل اشتري بدله احضر بيها الفرح؟ فرح ايه بس يا بابا؟ ما تستعجلش الاحداث يا عزيز، انا لسه بتعرف عليها. اتعرف اخويا. بس بقول لك ايه، ما تطولش لحسن تطير منك، ولما تحددوا ميعاد الفرح بقى ابقى عزمني. انا حيالله اسم ابوك، نفسي افرح مره من نفسي. من عينيا الاتنين. اسيبك بقى عشان رايح اتعرف على اخواتها. ايه ده نمزلة؟ انت وصلت لحد اخواتها كمان؟ امال ايه، انت فاكرني بلعب؟ انا بجيب من الاخر، احب اقطع عرق واسيح دم. تفكرني ايه؟ ده انا قطعك وصيح دمك وخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. خلاص يا ستي استهدي بالله كده وهدي اعصابي. يا سنية بيت، يا سنية هاتي الخرطوم عشان هنرش مية. حاضر يما، بس بلاش سنية دي، مشيها ساندي النهاردة عشان خاطري. كنت اختار اسم سهل يا منيلة. ساندي حلو يما، كلمي اخواتي يجوا بسرعة عشان يقابلوا العريس، وقولي لهم يلبسوا الحتة الزفرة وبلاش يشيلوا مطاوي معاهم. خلي الليلة تعدي على خير. بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران،